الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس التعليق على 3 أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ودرس اليوم سنتكلم فيه عن معنى شهادة أن محمد رسول الله، وعن الإيمان وأركانه والإحسان، وسنحاول أن نوجز ذلك من دون إطالة بإذن الله تعالى. فنقول: قال المصنف رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: قل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه والزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الشهادة الثانية من الشهادتين شهادة أن محمد رسول الله، فلا يتم إسلام عبد حتى يحققها ويعمل بمقتضاها. فلو قال عبد: أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكنني لن أشهد أن محمد رسول الله، فنقول له بأن شهادتك ناقصة، إذ من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تصدق الله وأن توافقه وتنقاد له سبحانه وتعالى، ومن ذلك الانقياد لنبيه والتصديق به وطاعته ونحو ذلك. فشهادة أن محمد رسول الله ركن ركين وأصل أصيل لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقها. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى أنها تتحقق بهذه الأمور الأربعة: أولها طاعته فيما أمر، أي أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوامره ولو خالفت الهوى والرغبات، فإذا جاء الأمر منه عليه الصلاة والسلام فإنك تمتثل له وتسلم وتطيع له وتذعن، لأن ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين، قد جاء بالدين منه سبحانه وتعالى، فهو مبلغ عن الله عز وجل. الثانية قال: وتصديقه فيما أخبر، أي أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به في سنته عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأخبار وذكر أمورا، بعضها من الأمور المتقدمة من الأمم السابقة، وبعضها من المعجزات كالإسراء والمعراج، وبعضها مما سيأتي في آخر الزمان من الملاحم والفتن ونحو ذلك، وبعضها من أمور الغيب التي لا تقع إلا في يوم القيامة أو نحو ذلك. فالمسلم يتحقق إسلامه بأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، فلا يتحقق إسلام عبد حتى يحقق هذه. وهنا يتمايز الناس، فإن المسلمين يصدقون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون إن ذلك لا يدخل العقل، أو إن ذلك مستحيل، أو إن ذلك بعيد، أو إن ذلك لا يمكن أن تتصوره أفهامنا، فكل ذلك لا يرد ما دام الخبر منه عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لا يقول إلا صدقا ولا يبلغ إلا حقا. الثالثة اجتناب ما نهى عنه وزجر، فالنواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق تحقيق شهادة أن محمد رسول الله بامتثال نهيه، بامتثال قوله هنا، فتترك ما نهى عنه ولو كانت نفسك تميل إليها، ولو كانت نفسك تودها وتريدها، فإنك تجتنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع وهو غاية في الأهمية: ألا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى أنك إذا أردت أن تكون محققا لشهادة أن محمد رسول الله، فإن معنى ذلك ألا تعبد الله إلا بما شرع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي وتقول: أريد أن أعبد الله، نعم، لكن على دين موسى أو على دين عيسى أو بابتكار من عندي، فلا يوصل إلى الله إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لذلك لا يمكن أن تعبد الله إلا بما شرع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور الأربعة يكون تحقيق شهادة أن محمد رسول الله بالإتيان بها. ثم قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أشار إلى أدلة الأركان الأخرى، وهذه الآية فيها دليل على الصلاة والزكاة وتوحيد الله، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. دليل تفسير التوحيد، هذا تفسير التوحيد. إذا قيل لك ما هو التوحيد فتقول أن تعبد الله مخلصا له الدين، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذا دليل الصلاة والزكاة. ثم قال ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض وأوجب وألزم، فرض عليكم الصيام وألزمتم به، هذا دليل فرضية الصيام. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا دليل الحج. ودليلها أيضا كما سيأتي حديث جاء جبريل وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، وغيرها من الأحاديث. ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا الكلام على أركان الإسلام ليس هذا مجاله، فالتفصيل فيها والإطالة فيها وذكر أحكامها مضى أنه كتب الفقه، إنما عليك أن تعلم هنا أن هذه الأمور هي أركان الإسلام التي يقوم الإسلام عليها. وذكرنا آنفا ما الحكم فيما إذا أخل الإنسان بشيء من أركان الإسلام، إذا أخل الإنسان بشيء من أركان الإسلام ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. قال والمرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان هو المرتبة الثانية وهي المرتبة الأرفع، نقول هي المرتبة الأرفع إذا اجتمع الإسلام والإيمان، بمعنى أنه ورد في النصوص أو في الكلام سياق وفي سياق واحد ذكرنا للإسلام وللإيمان. أما إذا قلنا الإسلام لوحده أو الإيمان لوحده في كلام مستقل فإننا نقصد بالإسلام الإيمان ونقصد بالإيمان الإسلام. فحينما يقال مثلا في ذكر، حينما يقال في نص من النصوص أو في كلام ترغيب بالإسلام فإن ذلك يعني أنه يدخل فيه الإسلام وأركان الإيمان. إنما هنا يراد الإسلام، إذا قلنا الإيمان مع الإسلام فإننا نريد بالإيمان هنا الإيمان بتحقيق الدرجة العليا، الدرجة العليا. ما هي الدرجة العليا؟ هنا اختلف العلماء، منهم من قال أن الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، ومنهم من قال غير ذلك. على كل حال لا بد أن تعلم أن هذه أن الإسلام عفوا أن الإيمان لا بد فيه من ثلاثة أمور، أولها القول، ثانيها العمل، ثالثها الاعتقاد. فلا يكون العبد مؤمنا إلا بذلك، قول وعمل واعتقاد. اعتقاد القلب، فتعتقد بقلبك وتصدق وتوحد الله سبحانه وتعالى، وقول باللسان تتلفظ بالشهادتين ونحو ذلك، وعمل بالأركان الجوارح لا بد أن تعمل بها. فالدين والإيمان أو فالأعمال من الإيمان، فمن ترك الأعمال فإنه قد نقص إيمانه بقدر ما ترك من الأعمال. وهذه مسألة شهيرة، هذا ما يقرره أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ثم أشار إلى أن الإيمان شعب، بضع وسبعون شعبة، والبضع من الثلاث إلى التسع. فالإيمان له شعب كثيرة، ففي الأحاديث أعمال عديدة ذكر أنها من شعب الإيمان، لكن في هذا الحديث ذكر ثلاث. أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها وهذه قولية، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهي من الإيمان. وقد ثبت في الحديث أن رجلا قال والله لا أنسنحين هذا عن المسلمين، عن المسلمين لا يؤذيهم، حينما وجد غصن شوك فقال والله لا أنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، قال فشكر الله له فغفر له، وهو عمل يسير لكنه من الإيمان. طبعا هذا عملي. قال والحياء شعبة من الإيمان، هذا قلبي واعتقادي. إذن فالإيمان قد يكون قوليا وقد يكون قلبيا وقد يكون عمليا. ثم قال وأركانه ستة، أركان الإيمان ستة. هذه الأركان لا بد للعبد أن يحققها، وهي شرط في الإيمان والإسلام. فلا يتم إسلام عبد إلا بتحقيقها كذلك. لأن من الناس من يفهم من هذا الكلام أنه قد يأتي إنسان ويقول أنا مسلم لكنني لا أؤمن بالملائكة، أنا مسلم لكنني لا أؤمن بالرسل. نقول هنا أنت لم تسلم أصلا، فمن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تصدق بهذه وتؤمن بها. إذن أين الإيمان الذي هو مرتبة أرفع من الإسلام بتحقيق الخصال والشعب التي أشار أو ألمح إليها المصنف؟ وللعلماء مصنفات في جمع شعب الإيمان، فللبيهقي مصنف ولغيره كذلك مصنفات في شعب الإيمان وخصاله. إنما أركانه لا بد أن يأتي بها الإنسان، قال وأركانه ستة كما في الحديث، أن تؤمن بالله، هذا الأول، الإيمان بالله بأن تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، وملائكته أن تؤمن بالملائكة وهم الكرام والكاتبون الذين جعلهم الله عز وجل الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم من الوظائف الشيء الكثير، وهم خلق من خلق الله خلقهم الله من نور مطيعون لله سبحانه وتعالى. فأنت تؤمن بهم، تؤمن بما ورد من أسمائهم وبما ورد من وظائفهم وتصدق بهم وتعتقد أنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، هم غيب لكننا نحن كمؤمنون نصدق بهم، وإن كنا لا نراهم وإن كنا لا نحس بهم لكن نصدق بذلك، لأن ذلك الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآن الملائكة الذين يكتبون أعمالك عن يمينك وعن شمالك لا تراهم ولا تحس بهم ولا تشعر بهم، لكننا نصدق بذلك كما نرى الشمس وأكثر، لأن ذلك جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكتبه، فتؤمن بالكتب وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، فتؤمن بالقرآن وتصدق به وتعمل بما ورد فيه من أوامر ونواهي، وتؤمن بالكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور، وأنها من الله وإن كان قد جرى عليها بعض التحريف، ولكن نقول أن ما لم يحرف منها فهو من الله، أن ما لم يحرف منها فهو من الله سبحانه وتعالى، ليس من جبريل ولا من موسى ولا من عيسى، وإنما من الله سبحانه وتعالى. أما القرآن فإننا نؤمن به ونعتقد بأنه مهيمن على هذه الكتب. قال ورسله كذلك تؤمن بالرسل، والرسل هم الذين بعثهم الله عز وجل إلى الناس يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقد بعث الله في الأمم رسلا يدعون الناس إلى توحيده وترك الشرك، فنحن نصدق بهؤلاء الرسل، محمد عليه الصلاة والسلام نصدق به ونتبعه وإن كنا لم نره، ونصدق بالأنبياء من قبله الذين أخبرنا عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم ونحبهم ولا نسبهم ولا نذمهم، وإنما نعتقد بأنهم أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نكذب بأحد منهم، فمن كذب برسول من الرسل فقد كذب جميع المرسلين. ولذلك في القرآن كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم عاد المرسلين، هم كذبوا نبيا ورسولا واحد، لكن تكذيبهم لرسولهم ينبني عليه أنهم كذبوا بجميع الرسل، إذ الرسل دعوتهم واحدة، الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد، فهم كلهم جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله. قال وباليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وكل ما يكون بعد الموت فهو داخل في اليوم الآخر، فتؤمن بكل ذلك وتصدق به. قال وبالقدر خيره وشره، فتؤمن بالقدر خيره وشره، تعتقد أن ذلك من الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة، ولا يقدر شرا محضا، لكنه على العباد قد يكون فيه خير وفيه شر، أما الله سبحانه وتعالى فتقديره كله خير، كما قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. هذه أركان الإيمان والكلام على التفصيل فيها قد يطول، ليس هذا مضانه، إنما إشارة إلى أركان الإيمان. قال المرتبة الثالثة الإحسان، وله ركن واحد كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا الركن أو هذه المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، وهي أرفع من الإيمان وأرفع من الإسلام. أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تصل في تعبدك لله وتعظيمك له إلى أنك تعبده كأنك تراه، كأنك تعاين الله. ولا شك أن من يعبد الله كأنه يرى الله سيأتي بالعبادة على أتم وجه وأدق حالة وأصوب عمل، لا يلحقها أي خلل وأي شك وأي التباس، لأنه كأنه يرى الله صار عنده من اليقين أنه كأنه يعبد الله وهو أمام الله. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم تصل إلى هذه الدرجة فاعبد الله وأنت مستشعر أنه يراك سبحانه وتعالى، وهذه كما يقول أهل العلم دون الأولى. هذه المرتبة إذا وصل الإنسان إليها فلا شك أنه محسن، لأنه سينبني على ذلك تجويده لعمله، وأن لا يلتفت إلى أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة رفيعة وعظيمة. طبعا الكلام عن الإحسان هنا الإحسان في حق الله، وأما الإحسان في حق المخلوق واتجاه المخلوق فإنه ليس هذا مجال الكلام عليه، وإنما الكلام هنا الإحسان في حق الله أو تجاه رب العالمين سبحانه، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الدليل على هذه الأركان الثلاث أو المراتب، عفوا المراتب الثلاث؟ الدليل حديث جبريل، وهو حديث طويل ساقه المصنف، وهو حديث شهير يسميه بعض أهل العلم أم السنة. هذا الحديث لن نتكلم عن تفاصيله لأنه تكلم عن هذه الأركان لهذه المراتب وتكلمنا عنها، وسيأتي أيضا تفصيل له في الكلام على الأربعين النووية، حيث قال المصنف والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب ثم ساق الحديث. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.